فواحد قال للتاني دي ميه اوعى تعدي منها. التاني قال له يا عم مش مي. قال له طب نسأل الراجل اللي جاي بعيد دي. ايه ده يا عم اللي على الارض؟ قال لهم يا مرور بصرة مش من البلد دي. ما مش عارف. التلاتة مصافير زي بعض. فشوف المصيبة السودة. ولذلك انا اعرف ولد اسلم مخصوص. اسلم. كان نصراني. بعد ما اسلم بقول له يا سمير ايه السبب في اسلامك؟ قال له شيء غريب جدا. اسلم ليه؟ هتستغربوا. بيقول لي ايه تابولا بيشرب خمرة. بعد ما يشرب الخمرة يقص البراكولة يطرطر مية في الشارع. انا بقول له ابا الخمرة حلال ولا حرام؟ قال عندنا حلال وعند المسلمين حرام. الواد قال له دين يبيح شرب الخمر لا يمكن ان يكون من قبل الله تعالى. مش ممكن دين يبيح شرب الخمر يكون من عند ربنا. لان السكران اذا شرب سكر فاذا سكر هذا فاذا هذا افترى. فتسمعنا الصلاة على حرب الله على الصلاة والسلام. ما فيش انظف من دين الاسلام ابدا. ليس هناك انظف من ديننا. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث الشريف انما انا رحمة مهدى.